تعتمد على النية، يعني لو كان ينوي طهور دعاء ما يذكر إن شاء الله. هذا اللي حنا، هذا أحد الوجوه الثلاثة. طهور هذا أحد الوجوه الثلاثة، يمكن هذا إنشاء وهذا خبر.